بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بعد أن تكلم البخاري رحمه الله تحت باب الاستعفاف عن المسألة، ساق بابا آخر، وهو أن من أعطي شيئا بلا مسألة جاز له أن يأخذه، وجاز له أن يأخذه بشريطة أن يكون له استشراف لهذا المعطي. والاستشراف كما قلنا هو عمل القلب، بمعنى لا يتبعه، يعني قلبه معلق به، لا يتبعه بالنظرات أو الحركات أو السكنات، بحيث يستشعر الطرف الآخر أنه يستشرفه وأنه يريده وأنه متعلق به، نسأل الله السلام. فإذا جاء هذا المال من غير استشراف جاز قبول عند الحاجة، وإلا فلا. وساق البخاري حديث عمر رضي الله عنه في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عطية، وكان هذا من عمل عمر، وكان لعمر تجارة، فعندها رفضها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء أو إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، مشرف إشراف القلب، فأن القلب متلهف على هذا متعلق به. وذلك كان أرباب القلوب لهم في هذا أشياء عجيبة جدا، يعني إذا وجد قلبه تعلق بشعبة من شعاب الدنيا ربما تركها بالكلية، لأن أعظم ما تملك قلبك، والمسألة يوم القيامة بقلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكلنا نذكر قصة سليمان عليه السلام لما يعني أعجبه الخيل ويعني انشغل بها انشغالا زائدا، وقع في قلبه موقع، فلما حس بهذا أخذ مسحا بالسوق والأعناق، جاء بالسيف وعقر جميع خيله التي يعني كان أغلى ما يملك سليمان عليه السلام. فلذلك الإنسان كلما وجد بابا من أبواب الدنيا تعلق به القلب لابد أن يحاول غلقه، بشرط أن لا يضره في دينه ودنياه، لكن يحاول أن يتجنب هذا. وهذا فعله كبار الصحابة رضي الله عنه، كما فعل عمر لما يعني ذكر أرضه التي بخيبر فتصدق بها، وكما فعل أبو طلحة، وكما فعل ابن عمر، كان له عنده جارية رومية تعلق بها فأعتقها وزوجها لمولاه نافع إلى غيره. فالإنسان ينظر فيما تعلق به قلبه فيحاول أن يغلق هذا الباب خشية أن يعطل وأن والعياذ بالله يثبط ويحال عن السير إلى الله عز وجل. وذلك في الحديث: تعس عبد الدينار، هل أحد يتخيل أن رجلا يعبد الجنيه والألف جنيه؟ أبدا. ولكن لما شغل هذا المال شعبة من شعاب القلب صار هذا القلب عبدا لهذا، إذ القلب لزاما على صاحبه أن يفرغه كاملا لله عز وجل. لا يكون في قلبك إلا ربك، ما يفرحك أمر الله عز وجل، ما يحزنك أمر الله عز وجل، ما يحركك هو أمر الله عز وجل، وما يسكنك هو أمر الله عز وجل. إن لم يكن هذا فانظر في شعاب قلبك وفي أي الأودية يهيم هذا القلب، إذ سلامة قلبك هو الأصل، هو الأساس، حتى وخرجت من الدنيا بلا شيء. فلذلك يعني في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، دعاء عليه. لما آل به هذا العرض وهذا التافه من الدنيا إلى أن انشغل به انشغالا زائدا فعطله عن سيره إلى الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا أن الدنيا حلوة خضر، الدنيا أو أن هذا المال حلوة خضر، فهذا المال أو هو الدنيا يعني جميلة، وتحتاج إلى أرباب قلوب وعقول حتى يكيفوها في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن كيفت فنعم صاحب المال. والدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما، هذا بأعلى المنازل، لماذا؟ يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، فيعرف حق الله عز وجل فيه ويعطيه فيما أراد الله عز وجل، فهذا بأعلى المنازل. على النقيض تماما: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علم، ما علم كيف يوجه هذه النعم، فهو بأخبث المنازل، في أسفل السافلين والعياذ بالله. إذن الدنيا قد تكون حلوة وقد تكون مرة، حلوة لمن استعملها في طاعة الله عز وجل، مرة لمن استعملها في شهواته وملذاته ونفسه وحظ نفسه والعياذ بالله. ثم انتقل بعد ذلك البخاري بعد استشراف النفس إلى سؤال الناس على سبيل التكثر. طبعا عدم سؤال الناس هذا عند الحاجة، هذا لأرباب القلوب ولأصحاب المنازل ولأصحاب التوكل على الله عز وجل، يعني الإنسان هذا لا يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد مجاهدة، أن يتعنى من الفقر والشدة، وأن يتعنى ويتلوى من شدة الضر ولا يسأل أحد. هذا أرباب القلوب وأصحاب الهمم. ويجوز المسألة عند الحاجة، إنسان وقع به ألم أو ضر شديد جدا، جاز له المسألة رغم ما فيها من ذلة وانكسار وما فيها من كسر لقلبه، والعياذ بالله اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن يجوز هذا شريطة ألا يكون إلا عند الضروريات. وكما ذكرنا في قصة المحامد الأربعة أو المحمدون الأربعة، هؤلاء الأربعة كانوا طلبة علم، ما عندهم كسرة خبز، حتى قال بعضهم لبعض حلت لنا المسألة، يجوز أن نسأل كسرة خبز، لو سألوا جارا من الجيران ربما يعطيهم أرغفة مش كسرة خبز، فحلت لنا المسألة. ورغم ذلك سأل يعني على استحياء، هموا بالمسألة وبدأ يقترع وهذا يقترع وهذا يقترع، حتى وقعت على ابن خزيمة، ورغم ذلك ما خرج، ظل يصلي ويستغيث بالله عز وجل، فصان الله علمه وحفظ الله قلبه وأعلى شأنه، وصار بعد ذلك من أغنى أغنياء العلماء في زمانه. إذ الأصل هذا، أرباب القلوب يعلمون أن الأرزاق بيد الله عز وجل، وأن العبد لا يملك لأخيه لا نفع ولا ضر، وأن العبد إن صبر على رزق لابد أن يأتيه حتى ولو كان على فراشه. السعي شيء والرزق شيء آخر. السعي مطالب به العبد، إذ ربنا عز وجل جعل الدنيا دار كد ودار نكد ودار تعب ودار شقاء، لا يؤتى ما فيها إلا بجهد، رغم أن الله ضمن للعباد أرزقه، فهذا الرزق يأتي العبد حتى ولو على فراشه، حتى ولو في شعف الجبال، حتى ولو على رؤوس النخل. يذكر الدميري في كتاب حياة الحيوان، قال بأن رجلا لاحظ يعني كما يقال قحف نخلة. القحف هو عبارة عن الشيء الذي يقطع من الجريدة ويسمر لونه كده بني، يسمر ومدلل، قحف. هذا القحف يفتح ثم يغلق، يأتي الطير فيقف عليه فيختفي، يأتي الطير يقف عليه فيختفي. فالرجل تعجب، يعني هذا القحف ما السر فيه؟ مغارة بتدخل الطيور وتختفي. فصعد فإذا به حية كبيرة عمياء لا ترى لا ترى، فيسوق له الله لها الرزق. يأتي العصفور أو غير يقف يظنها قحف، فيقف عليها على فمها، تفتح الفم وتأكل وهي في هذا المكان. فعجب وقال سبحان الله الذي رزق هذه الحية الرقطاء ذات السم العمياء وهي في هذا المكان. فمن الذي يرزق الطير في السماء والحيتان في البحر والهوام في الجحور والضواري في الغابات؟ من الذي يرزق؟ هو الله عز وجل. لذلك لو توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تسير بلا وجهة وتعود ممتلئة، تغدو خماصة وتروح بطانة. فلذلك الإنسان لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى، ولو صبر لكان خيرا له، ولا بد أن يأتيه ما قدر الله له ويجري له على يديه من الخير الكثير. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. قول حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا الليث، يحيى بن بكير ثقة في الليث وله أوهام في غير الليث، والليث هو ابن سعد الفهمي المصري فقيه وإمام المصريين، وهو أول من أدار دفة العلم من الحجاز والعراق إلى مصر، حتى رحل كل من في الأرض وجابوا إلى أن وصلوا إلى مصر. لذلك لما ننظر لأصحاب الكتب الست منهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، كل هؤلاء جميعا نرى الرحلة. ويريد أبو عبد الرحمن يجيب لنا الخريطة بس من ليس اليوم إن شاء الله، نرى الرحلة أنهم جميعا لهم رحلة ثابتة، ومحطوا الرحلة جميعا لهؤلاء العلماء جنب مصر، طافوا خرجوا، من خرج من نيسابور، من خرج من بخارى، من خرج من سجستان، كل هؤلاء لهم رحلة ثابتة، الشام، العراق، الحجاز، مصر. فأول من من أول عالم من العلماء جعل مصر محط رحلة هو الليث بن سعد. إذ قبل الليث بن سعد ما كانت مصر مهجورة، يعني مجرد العلم فيها علم زايد. فلما نزل بها الليث رحمة الله عليه واستقر، فعظم شأن العلم في مصر، وحتى يعني صار إلى يومنا هذا مصر محط ومنزل أي عالم من العلماء. إذ لا يستطيع عالم أن يقول أنني عالم إلا بعد أن يحط برحلته إلى مصر. وهناك كتاب قيم في تاريخ مصر لابن الحكم، وهو من الكتب العظيمة جدا، ساق فيها كل ما نزل مصر من العلماء، كما فعل الخطيب وكما فعل ابن عساكر، الخطيب لبغداد وابن عساكر لدمشق. عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة ابن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس، يعني يكثر من المسألة. إذ المسألة يعني لا تكون إلا عند الضرورة، والضرورات قليلة جدا، الضرورة تمر بالعبد قليلة. حصل أمر طارئ جدا ليس هذا ديدن، لكن إن ألف العبد المسألة والسؤال والعياذ بالله، فعندها يتحول إلى الحياء الذي في الوجه يذهب. إذ جمال الوجه هو حياء. ولذلك كان زمان بيصفون المرأة المخدرة بالحياء، إن المرأة التي في خدرها لأن ما رأت الرجال ولا خرجت ولا رأى أحد، فكان في الوجه في مسحة من الجمال. أصل الجمال هو الحياء، حتى ولو كانت دميمة، حتى كان يوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ويوصف بجمال. فالحياء له مسحة جمال، بخلاف الإنسان الذي فتح وجهه على الناس ترى الوجه فيه كالح والعياذ بالله، غير الإنسان الحي الذي يخفض الطرف ويستحي من الكلام، فعند ذلك يستحي أيضا من السؤال. حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، سقط لحمه يوم القيامة لما سقط وذهب منه حياؤه، فالحياء لحمه ونوره، فعند ذلك يأتي يوم القيامة عظم بلا لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف أو نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. تكملة الحديث أن يعني هذا المشهد البشع تقريبا للصورة، وأن العبد إن سأل السؤال بيكون يستغرق قد إيه؟ السؤال دقيق، يا فلان أنا مش عارف إيه يا فلان، ويشتكي وينزل حاجته في عبد من العباد أو العبد من العباد، هذا دقيقة، هذه الدقيقة تؤدي به إلى أن يقف قدر 50,000 سنة ساقط لحمه وما في وجهه إلا العظم وزال حياؤه ونوره والعياذ بالله. وساق هنا تدنو الشمس يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. العباد في هذا الموطن من شدة هولهم بعد طول هذا استغاثوا، كأنه يقول بأن العباد ما استغاثوا بالأنبياء وما سألوا إلا بعد طول مكث وطول وقوف وعظيم شدة وهم في أرض المعشر. وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق بعد طول مكث وطول وقوف، فيمشي حتى يأخذ بحلقة أو بحلقة الباب. من الذي يمشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيومئذ يبعث الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم من لدن آدم إلى آخر رجل. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويشفع أو يشفع فيشفع له ويطلب من الله الغوث للبشرية فيلبي الله نداءه ويسجد سجودا عظيما، فعندها الخلق جميعا يعني يحمدون هذا المنزل وهذا المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، أي أنهم يسألون الأنبياء يوم القيامة، ولكن قلنا بعد بعد شدة وبعد طول وقوف قرابة 50,000 سنة وما سألوا هذا قبل. إذن أراد البخاري أن يبين أن العبد لا يسأل إلا بعد ضر شديد وشدة عظيمة نزلت به جاز له المسألة، ولو صبر لكان خيرا له. يعني سنة الصبر، ويتعامل مع ربه معاملة العبد الواثق من كرم ربه عليه وجوده. الإنسان إذا عظم الثقة بالله عز وجل يعني لا شك أن الله لن يخزيه ولن يخذله، مهما وقع به من ضر سيرفع. ويمكن في سير الأنبياء عبر عظيمة جدا. إبراهيم عليه السلام لما أخذ وقيد وليلقى في النار، يعني كان له كلمة يعني تداولها الأنبياء: حسبي الله ونعم الوكيل، ما منجى ولا منجى من هذا الموطن وهذا الموقف إلا من الله عز وجل. حتى الكل كان يقف كما يقال بأن الرجل إذا نذر نذرا يعني لو حصل له مشكلة ينذر يقول: لو المشكلة دي اتحلت هجيب حطب حتى أضعه في المحمى الذي فعلها الملك هذا ليحرق إبراهيم. المرأة إذا نذرت الولد تنذر أن تجمع حطب يضعه في المحمى الذي يوضع في إبراهيم عليه السلام. كل الخلائق كانوا في شماتة وانتظار أن يحرق هذا. تعلق قلبه بالله عز وجل: حسبي الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار قال عز وجل: قلنا كوني يا نار بردا وسلاما على إبراهيم. فلذلك غير الله الحال لأنه هو الملك، فالذي يغير حالك هو ربه، أما المخلوق فلا يستطيع لك نفع ولا ضر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، أي شيء، وكلمة شيء للحقارة مش للأمر العظيم، للحقارة، أي شيء لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قدر ومكتوب إن فلان يفعل كذا، وإذا اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء، كل الخلق اجتمعوا على مضرتك وإيقاع الضر بك، لا يستطيعون إلى ذلك سبيل لأنهم عجزوا، إلا بأمر قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، يعني القلم الذي كتب به مقاليد ومقادير السماوات والأرض رفع، ما يكتب كلمة. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الصحف أغلقت وما عاد يكتب فيها لا بزيادة ولا في نقص مما قدر ربنا تبارك وتعالى. فاللجؤ الأصلي لله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ليسألون الناس إلحافا. وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغني، لقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إلى قوله: فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا. قول باب قول الله تعالى: ليسألون الناس إلحافا، والإلحاف هو التتبع والتردد المسألة بعد المسألة. وكم يكون الغنى، قدر كم الإنسان يكون يعني مغني. ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغني، اللي هو الكفاف. لأن قضية الغنى هنا معناها أن الإنسان عنده ما يكفيه قوته، فإذا وجد ما يكفيه فهذا هو الغنى، فما زاد على هذا فهو فضل. فالذي وجد ما يكفيه من الطعام وبعض الثياب والمكان الذي يسكنه فعندها يكفيها يكفيها. لقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إيه إلحافا. قال حدثنا حجاج بن منهال وهو قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطان. وكان ابن مهدي يقول: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطان. أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. بينه في قاعدة مهمة جدا، هناك فرق بين الفقير وبين الإيه المسكين. المسكين كان على غنى فنزل، وغالبا الفقير يسأل المسكين إيه لا يسأل، لأن الناس ينظرون إليه ولا يلح في السؤال، وربما لا يسأل، وربما لا تفت الناس الآن مشكلتها ويقول لك الناس اللي تحت مستوى الفقر اللي مش عارف ايه. ولو نظرنا لمن تحت مستوى الفقر، ما من سائل الا وهو غني جدا. اذكر في الدكتور خيري مره اراني واحد جاي بيفك عنده فك، يعني بيقول لي بيجيني كل يوم يجمد المجمد، والكلام ده من فتره ممكن حوالي 7-5 سنوات تقريبا. فكان في كل يوم يفتفك له ما فوق ال 100 جنيه. 100 جنيه طب 100 في 30 هو ممكن ياخد له يومين اجازه مثلا. انا طبعا مش بعد وراه، بس انا بتكلم ده على ايه، على ما اراني دكتور خير. فبيفك له مثلا فوق ال 100، يمكن كده الدكتور محمد بيمر عليه حاجه زي كده، بس الدكتور محمد تقريبا ما مش مصاحبينه قوي زي دكتور خير. ففوق ال 100، لو 100 في 30 بحوالي 3000، مش كده؟ 3000 ده لو جبنا يمكن رئيس الوزراء مش هيكون 3000 جنيه. الرابع. فإذا الفقير، ومش معنى هذا نحن ما ندلوش يعطى، لكن أنا قصدت التوجب إلى المسكين الذي لا يعرف عنه أحد شيء. ممكن تراه موظف، ممكن تراه مثلا في صفة، أي صفة من الصفة، شكله كويس، لبسه مش عارف إيه، لكن في عوز، في احتياج شديد جدا. فهذا الذي يلتفت إليه وينظر إليه، لأن هذا أحوج من غيره. ولكن المسكين الذي لا يجد أو ليس له غنى. وذلك أصحاب السفير سماهم الله إيه؟ مساكين. وأما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراء مالك ظالم فأردت أن أعيبها الآيات. فالشاهد هنا بأن المسكين هو الذي ليس معه ما يكفيه، بمعنى عاش في عيشة معينة ثم نزل ووقع به الضر، فهذا الضر أساء إليه فلابد أنه يعطي. لكن مش معنى هذا أيضا أن بعض الناس يا إخواننا بيوجه الأموال في غير الحاجات. يقول لك فلان ده مثلا فقير أو مسكين، عنده 5 بنات أو 6 بنات، وكل بنت لها دروس خصوصية، الدرس الفلاني مش عارف بكام وبكام وبكام وبكام، هل هذا تلزمه زكاة؟ الجواب لا. لابد أن أنظر الأصل الشرعي، يعني الأصل الشرعي هو، وهو متصور أنه ممكن فعلا يبيع لحمه. يعني بعض الناس ممكن يبيع أثاث عشان البت يدي لها دروس خصوصية ويدفع لها مصاريف الكلية والكلام الهكس ده، هذه مصيبة كبيرة جدا. فلذلك لابد أن أعرض كيف أصرف هذا المال. واحد مثلا مدخن، واحد مثلا عاوز يشتري عشان إيه، عنده تلفزيون أسود ومنيل بنيل، عاوز يجيبه إيه ملون ومسخن بسخاف، من هذه الأشياء يبقى هذا لا يجوز له أن يعطى زكاة ولا أموال إطلاق. فلابد الإنسان يرمق، لأن المال هذا أمانة عندك. من الذي يستعين به على الطاعة؟ طبعا بعض الناس بيعمل بحث اجتماعي، وأنا بأحبذ هذا يعني أحمده، بس شريطة أنه لا يغالي في هذا. يعني أعرف هذا المعنى، أحد مثلا أخي بيحكي لي بيقول لي في واحد قريب لنا ما يعملش المحشي إلا باللحمة، ما فيش مشكلة، ورغم ذلك بيسأل بيقول لي أنا ظروفي تعبان وأنا حالتي مش عارف إيه. طب ما هو المحشي باللحمة ده، طب ما لو شال اللحمة وكان المحشي عادي هيوفر ثمن اللحمة، إلى غير من هذا الأشياء. فالإنسان لابد أن ينظر يعني أين يضع هذا المال الذي مسؤول عنه، بحيث لا يكون تلف وإتلاف لحقوق الغير. لكن ممكن مثلا أنا والله واحد قريب لي بصله، زي مثلا واحد أخ من الإخوة جاني وبيقول لي في واحد على الفراش وبيموت مش عارفه كده، وعاوزين يودوه معرفش مستشفى إيه ويعملوا ويسوي إيه، وفلان هذا لا يصلي. فطبعا تارك الصلاة بمعنى تارك ايه؟ كليته. يعني الواحد يصلي على سطر ويسيب سطر لا يسمى تارك، وان كان مرتكبا لكبيرة اعظم من الايه؟ من الزنا وقتل النفس والربا واي شيء، اعظم مصيبة تارك الصلاة. والترك درجات، في ترك كلي وترك ايه؟ جزئي. الترك الجزئي لا يقال تارك، يعني بس مرتكب كبيرة عظيمة لو ترك فرض واحد. لكن ترك خالص، ترك كلي، لا يصلي لا جمعة ولا جماعات ولا شيء، هذا كافر لا خلاف عليه. فبالتالي هذا الرجل هل يجوز أن يساعد أو يعطى من زكاة؟ لا يعطى من زكاة ولا يعان بأي شيء. وأهل العلم يعني الأكثر من أهل العلم يقول لا يقبر في مقابر المسلمين، وبعضهم قالوا لف كذا ويدفن في أي مقبرة والعياذ بالله. إذن القضية هنا لابد أننا كيف يعني السبيل يصل هذا المال. بعض يقول لك أصلا أنا بجيب شنط بفلوس الزكاة عشان كل واحد يشيل صندوق. والله أنا كان أمي بتعمل لي حتة قماشة كده ونعلقها في الكتف ونروح بها المدرسة، قماشة عادية. يعني القضية مش قضية صعبة، لازم شنطة وعليها البطوطة وشنطة كده شكلها أزرق وأحمر وأخضر وتبقى من فلوس الزكاة. من قال هذا؟ من قال هذا؟ فلابد يا أخوانا ان احنا نتقي الله عز وجل في الاموال التي خولنا الله اياها. يعني هذا المال انت مسؤول عنه بين الله عز وجل، اي مال تخرجه، والا المساءله بين يدي الله عظيمه. نقف هنا ان شاء الله. قولوا قولي هذا.